نشرة الأخبار. نشرة نص نهار من إذاعة نفزة، وأهلا وسهلا بكم. نبدأ بأخبارنا المحلية. وأكد اليوم الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي على انسحاب الحركة من تشكيل الحكومة الجديدة، وكانت الحركة من الأحزاب اللي شاركت في الحوار مع رئيس الجمهورية تشكيل حكومة وحدة وطنية. هذا ودعا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في بيان جميع القوى الوطنية من منظمات وأحزاب وشخصيات وطنية إلى ضرورة الاستنفار العاجل ورص الصفوف من أجل إنقاذ البلاد والتصدي لما يمثل انتكاسة على دستور الجمهورية الثانية وارتداد على استحقاقات الثورة. انطلقت منذ الصباح أشغال الندوة الجهوية حول إصلاح المنظومة التربوية بمقر الولاية بإشراف والي الجهة وحضور مندوبي التربية والشباب وعدد من الإطارات التربوية لمناقشة العديد من النقاط اللي تهم الإصلاح التربوي على غرار العطل المدرسية والزمن المدرسي. تمت وبنجاح عملية صدم البئر العميقة بجمنة، واللي تجاوزت نسبة الملوحة في اللتر الواحد 68% بعد مضي أكثر من 4 أشهر على انطلاق الأشغال بسبب اهتراء أنابيب إكساء البئر. أكثر تفاصيل مع السيد المنجي بوبكر فلاح من جمنة. مرحبا بك سي بوبكر. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. نجاح العملية بعد شهور من الانتظار والمحاولات. تمت يوم أمس الأربعاء 3 أوت عملية صدم البئر إن شاء الله نقوله بنجاح تام بعد محاولات عديدة. طبعا رجعة تاريخية للبير، نعرف أن البير نتاع البير السخون نتاع جنة تملحت في بداية جان في 2014، تم التدخل فيها من قبل الشركة الأولى شركة تجهيز الماء في أواخر 2015 بداية أواخر 2014 بداية 2015، ما نجمتش تسكر البير هذه، وزادت في تعكير حالة خلق الأنابيب ما يسمى بالكسوة طبعا تاع البير اللي هي حديدية، تم تكسيرها على عدة مستويات خاصة في نهاية الخدمة متاعهم. خلوا في داخل المواتير هذه الكسوة خلوا أكثر من 4 جعب متاع حفر، مما صعب الحالة حتى على الشركة التركية اللي جت من بعد في أواخر 2015 بداية 2016 17 نوفمبر 2015 بشرت الشركة التركية العمل اللي متاحة. بعد عديد محاولات أكثر من محاولة تم تجارب تمت على البيرة هذه محاولات صدم ما نجحتش الشركة. اللي صار أمس أن الشركة مش الشركة التركية هي اللي صدمت، شركة تونسية شركة خدمات تونسية هي اللي اخذت العملية متاع يوم أمس، وهي اللي نجحت في الصدمة البئر. الشركة دي كما قلت تونسية أول مرة تدخل على البئر. تمت العملية بالشكل التالي، صبوا في البداية أكثر من 60 متر كوب ماء بارد على درجة 26-27 درجة درجة حرارة يعني، ثم كمية من البنتينيت ما يقارب 17 متر كوب، يعني العملية متواترة بعد المية مباشرة بنتينيت. من بعد تم سيمان من نوع الهاشرات كمية 123 طرناطو ما يقارب 135 متر كوب. تم بنجاح إن شاء الله نقوله صدمان البير، مات البير وتمت العملية نقوله إن شاء الله نقوله بنجاح. كيفاش يتم التأكد من نجاح العملية من عدم النجاح؟ والله بالنسبة للبوادر الأولى يعني سقوط الطياح البريسيون تاع البير اللي الصفر صار حلان كما نسموها الفانة الرئيسية اللي كان مسكر بها البير وما خرجت حد شيء أمس، يعني البير نهائيا ما خرج حد شيء، معناه في وسطه كان سيمان، معناه ما عادش يدفع حد شيء لمية لهواء لحد شيء. ثم طبعا العملية التأكد الصحيحة بشتم إن شاء الله غدو بعد 72 ساعة من عملية الصدم بعملية فتح الأبار خاصة البير القريبة اللي هي على أقل من 100 متر من البير هذه. البير هذه إذا كان غدوة إن شاء الله نقوله وإن شاء الله تصير بنجاح معناها ما خرجتش من سخون خرجت من البرد إن شاء الله نقوله نهائيا تمت العملية. شكرا لك سيد المنجي أبو بكر فلاح من جمنة. على خلفية الإضراب الوطني العام الحضوري لنفذوه مدارس تعليم السياقة بداية من اليوم الخميس 4 أوتو يتواصل إلى حين نظر بجدية في مطالب المهنة الإصلاح القطاع ومنظومة رخصة السياقة، صرح على أمواج إذاعة نفزة وصاحب مدرسة تعليم السياقة عمار حويتا اللي مدارس ولاية قبلي غير معنية بالإضراب. الإضراب الوطني هو بكل صراحة معناها ربما صدر على هيئات أخرى هي كجمعيات ما هيش الغرفة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، لأن الغرفة الوطنية اتصلت بالوزارة المعنية وتساهموا على أساس يفتحوا بحث تحقيقي معناها في الموضوع والبحث قاعد جاري. كذلك معناها عندنا اليوم معناها الوزير النقل اللي هو ندى رئيس الغرفة الوطنية ومفوتوا معاه في اجتماع مباشرة، وإن شاء الله إذا كان ثم أخبار جديد نعطوكم. ولكن بالنسبة للهيئات اللي أعلنت معناها على الإضراب هي هيئات ما هيش داخل تحت الاتحاد الصناعي والتجارة، هي جمعيات معناها أخرى ربما معناها حبوا يعملوا جمعيات، ولكن بالنسبة لي معناها كغرفة وطنية وكمدارس تعليم السياقة المنتمين تحت الغرفة تحت الصناعة والتجارة ماناش في إضراب تو، لأن اللي طلبناه مبدئيا من الوزارة حقه هنا، وبالتالي معناها ماناش في حاجة لهذا. إذا كان ربما ما تمش حاجة اللي هي بين ظهرت في موضوع زميلنا هذا اللي توفى ربما وقت تولي حاجة أخرى. محاضرة بعنوان المنظومة الوحية مقومات الواقع واشتراط التنمية يقدمها الدكتور صلاح عبد الدايم في إطار المهرجان الرابع للحرية والكرامة في يوم الثاني واللي يتواصل لغاية يوم 7 أوت بنويل. أيضا في نفس الإطار ينطلق اليوم على الساعة 6 من أمام دار الشباب بنويل ماراثون الواحة للعدو الريفي للإناث والذكور، وتكون العودة نفس نقطة الانطلاق. نواصل مع المهرجانات، وتنطلق اليوم فعاليات المهرجان الصيفي بجمنة بسهرة فنية لحسن الدهماني من تنظيم جمعية حماية واحات جمنة وإشراف المندوبية الجهوية للثقافة، ويتواصل المهرجان لغاية يوم 7 أوت بعدة عروض فنية. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم قبلي حرفائها الكرام اللي في إطار أشغال تقوم بها مصالح الشركة على شبكة التوزيع باش يتم تسجيل انقطاع للماء الصالح للشرب اليوم من الساعة 10 ليلا وإلى غاية الساعة 3 صباحا على منطقة السوق بمدينة دوس. وعلى الصعيد الوطني أعلن رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة وحدة وطنية يوسف الشاهد اللي باش يتم تقديم تركيبة الحكومة الجديدة وبرنامجها إلى البرلمان في أقرب الأجال، لينهي بذلك شهرين من المشاورات والتردد منذ أطلق رئيس الجمهورية مبادرة حكومة الوحدة الوطنية. أشرف وزير التجارة اليوم على انطلاق الحملة الوطنية للمراقبة بالتنسيق مع الشرطة البلدية للتصدي للانتصاب الفوضوي بالطريق العام بمقر الوزارة، وتهدف الحملة المشتركة هذه للتصدي للانتصاب بالطريق العام والتثبت من مصدر المنتجات ومسك فاتورة الشراء وحجز المنتجات المعروضة بصفة غير قانونية وتوجيهها إلى المسالك القانونية، إضافة إلى التصدي لترويج السجائر خارج المسالك القانونية. أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة سميرة مرعي فريعة عن برنامج الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة اللي ينتظم بداية من اليوم 4 وإلى غاية يوم 13 أوت تحت شعار تونسية وديما القدام، ويتزامن هذه السنة مع الذكرى 60 لمجلة الأحوال الشخصية. وأكدت الوزيرة خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة اللي من المنتظر بهذه المناسبة تقديم مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة إلى مجلس نواب الشعب من أجل المصادقة عليه قبل يوم 13 أوت الجاري. أعلنت سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس في بيان لها عن تخصيص صندوق دعم جديد في مجال الثقافة الفائدة الجمعيات التونسية، وحددت يوم 14 أوت الحالي آخر أجل لتقديم مقترحات المشاريع. وأطلقت السفارة الألمانية الدعوة هذه الأولى الخاصة بسنة 2016 الفائدة الجمعيات الناشطة بكامل ولايات الجمهورية لتقديم مقترحات مشاريع مع توجيه عناية خاصة للمشاريع اللي باش يتم تنفيذها في المناطق الداخلية، على أن تكتمل المشاريع إلى غاية موفى هذه السنة من تاريخ التوقيع على الاتفاقيات. ووزارة الصحة أعلنت في بلاغ ليها أنها وضعت خط أخضر على ذمة المواطنين للاسترشاد في إطار الإحاطة وإعلام المرضى المعنيين باستعمال اللوالب الطبية اللي ثبتت نهاية صلاحيتها، والرقم هو 80-101-919 وينطلق استغلالها بداية من اليوم الخميس 4 أوت. ختام النشرة مع تحية سلوى الشيباني.